ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إن شتنا؟ فقد كان سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. واستجيب لسعد: طال عمر هذا الرجل وطال فقره، وكان بعد أن سقط حاجباه على عينيه من الكبر وتقوس ظهره كان يتعرض للفتيات الصغار يغازلهن في الطرقات. فيسأل عن هذا فيقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. أيضا روى مسلم في صحيحه عن عروة ابن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة أنه أخذ شيئا من أرضها ظلما، فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال: أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعته يقول: من أخذ شبرا من أرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. قاله مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها، فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينما كانت تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. سعيد ابن جبير عندما قتله الحجاج ظلما وبغيا وعدوانا فقال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فكان سعيد ابن جبير كان آخر ضحاياه، آخر قتلاه، آخر من استشهدوا على يديه، والقصص في هذا كثيرة جدا. لكن لدعاء المظلوم على ظالمه ضوابط، لا يجوز أن يكون بالبغي. واحد ظلمك في قدر من المال، يا رب اخرب بيته وكسح أولاده ويت مش عارف كذا واعمل اد الدنيا كلها حواليه وهي المظلمة قد كده، ما تسويش كل الدعوات الموجعة التي تصبها عليه صبا، لأن هذا البغي في الدعاء أنت لك جزء من الحق، وإن وقفت عند حدود حقك فذلك لك، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. إذا دعوت في حدود مظلمتك فذلك لك، ولا شك أنك إن صبرت وغفرت وتجرعت جرعة غيظ لله عز وجل وكظمتها ابتغاء وجهه فإن الله يزيدك بها عزة، ويوم القيامة ينادى: أين الذين على الرحمن أجرهم؟ فلا يقوم سوى العافي عن الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالعفو من أفضل المقامات، من حقك أن تدعو على من ظلمك، لكن دعاء في حدود المظلمة التي ظلمت بها. نعم. القرافي رحمه الله يقول: وحيث قلنا بجواز الدعاء على الظالم فلا تدعو عليه بمؤلمة من أنكاد الدنيا لم تقتضها جنايته عليك، تستنزع عليه كل قوارع السماء من أجل مظلمة صغيرة وقعت عليك، مثلا بأن يجني عليك جناية فتدعو عليه بأعظم منها فتكون جانيا عليه بالمقدار الزائد. الله تعالى يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أيضا لا تدعو عليه بملابسة معصية، يا رب خليه يرتد عن دينه، يا رب يجعل فتنته في دينه، لا يجوز أن تدعو عليه بملابسة معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى، ولا بالكفر صريحا أو ضمنا، لأن إرادة المعصية للغير تعد معصية. أظن في أيضا ضوابط في دعائك على الظالم لا ينبغي أن تتعداها ولا ينبغي أن تتجاوزها. على كل حال، للمظلوم مع ظالمه ثلاثة أحوال: أن يعفو، وهذا أعلى المنازل وأرفعها، أن يأخذ حقه وأن يقابل إساءة الظالم بإساءة مثلها دون الزيادة عليها، ده خيار رقم اثنين. الخيار الثاني هو لا يعفو ولا يدعو، إنما يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ليفصل بينه وبين خصمه يوم القيامة. حسبنا الله ونعم الوكيل، رفع ملف القضية من الأرض إلى السماء. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث. إن من لطيف ما يروى أو ما يحكى في هذا حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن له جارا يؤذيه، فقال: أخرج متاعك فضعه في الطريق، طلع متاع البيت وحطه على قارعة الطريق. فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق، فكل من مر به قال: ما لك؟ فقال: جاري يؤذيني. فجعل الناس يقولون: اللهم لعنه، اللهم اخزه. فقال الرجل: ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك أبدا. ثم قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. افعل الخير سرا وجهرا، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. نعم، وإن الله سبحانه وتعالى من صفاته أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم. ولقد جاء في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم: سبحانك على حلمك بعد علمك، ويقول بعضهم: سبحانك على عفوك بعد قدرتك. وفي الحديث: ما نقص مال من صدقة، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل. وسيد العافين عن الناس محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث عائشة تقول له: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على عبد بن ياليل فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. ثم سرى هذا النبل الراقي والخلق العالي إلى قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مر عمر بن الخطاب، يعني قال له أحد المؤلفة قلوبهم عيينة ابن حصن، كانوا ضعاف الإيمان، فقال: يا ابن الخطاب، ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، قال الحر ابن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله قد قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فقال ابن عباس: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. وقصة أبي بكر الصديق عندما أقسم أن لا ينفق على مصطح بعد أن تخوض في حادثة الإفك في عائشة، ثم أنزل الله تعالى قوله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال: بلى أحب أن يغفر الله لي. وعاد إلى ما كان عليه من الإحسان إلى مصطح وكفر عن يمينه. والقاعدة: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه كان عنده جارية تصب الماء عليه، فسقط الإبريق من يدها على وجهه فشجه، قالت له: والكاظمين الغيظ. فقال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. فقال: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله عز وجل. لم الشافعي رحمه الله كان يقول: أحب من الإخوان كل مواتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي يوافقني في كل أمر أريده، ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا ليت أني أصبته لقاسمته ما لي من الحسنات. لو وجدت هذا الشخص أقسم حسناتي مش دراهم الدنيا لقاسمته ما لي من الحسنات تصفحت إخواني، فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي. ثم قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إن الحديث هنا عن اليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض أنبياء الله وكفروا ببعضهم. إن اليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بعيسى عليه السلام، وإن عيسى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وفرقوا بين الله ورسله بغير سلطان ولا برهان من الله، يؤمنون بهذا ويكفرون بهذا. وما كان إيمانهم بمن آمنوا به إيمانا حقا معتبرا، لو كان كذلك لساقهم وقاتهم إلى الإيمان ببقية الأنبياء والمرسلين. ولهذا يقول أهل العلم: إن التكذيب بنبي واحد تكذيب بأنبياء الله جميعا، إن الكفر بكتاب واحد من كتب الله كفر بكتب الله جميعا، إن الكفر بآية واحدة من آيات الله كفر بآيات الله جميعا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لأن هؤلاء الذين كفروا بنبي وآمنوا بآخر إنما كان كفرهم بمن كفروا به لمحض الحسد والعداوة والحقد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. لقد كان اليهود يتوقعون أن تكون النبوة امتدادا فيهم في عقبهم، فلما أراد الله أن ينقلها إلى ولد إسماعيل هاجت هوائج الحسد في نفوسهم بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. ولأن القرآن كتاب متشابه مثاني كما حدثك عن الكافرين حقا الذين كانوا يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، حدثك عن الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. آمنوا بكل كتاب أنزله الله، وآمنوا بكل نبي أرسله الله، ما قصه الله عليهم منهم وما لم يقصص عليهم، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. فهناك إيمان جملي بأن الله أنزل كتبا على أنبيائه، هناك إيمان جملي بأن الله بعث رسلا إلى الناس مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ثم أمرنا تفصيلا أن نؤمن بالتوراة التي أنزلت على موسى، بالإنجيل الذي أنزل على عيسى، بالزبور الذي أنزل على داود، بصحف إبراهيم وموسى، ثم بما جاء مهيمن على ما سبقه من الكتب وناسخا لها، القرآن الكريم. بالنسبة لما سبق من الكتب نؤمن بأصلها المنزل من عند الله، أما ما يتداوله القوم من نسخ محرفة فلا علاقة لنا به، فلا نصدق بما يقولون ولا نكذب به إلا شيئا شهد له الكتاب فصدقنا به، أو شهد بكذبه فرددناه لكي لا نكذب بحق أو نصدق بباطل. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. إن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما أنزلت التوراة على موسى مكتوبة من عند الله، بل قيل سألوا أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان ابن فلان آمن بموسى إنه رسولي، يبعث ربنا رسالة مخصوصة بالفيدرالكسبريس مثلا، تجي عند ربنا مباشرة لشخصه مباشرة من الله إلى إكس من الناس، نعم هذا نبي وعليك أن تؤمن به. هذه المطالب التعنتية التي لا يراد بها التماس المزيد من الأدلة حقا أو المزيد من البراهين صدقا، بل محض التعنت والتجبر والتعجيز، الله جل وعلا ما كان ليجيب هؤلاء إلى تعنتاتهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ولو فعل الله لهم ذلك ما آمن، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إن في طليعة من ابتدع هذه الأسئلة التعنتية التعجيزية بنو إسرائيل، أرنا الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، ثم اتخذوا العجل بعد هذا ثم عبدوه من دون الله، هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وما قصر هارون في دعوة من الله، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. نعم، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. هذا الشعب الغليظ الرقبة الذي واجه أنبياء الله بهذه الأسئلة والمطالب التعنتية على سبيل التحدي والتعجيز، ثم كابروا البراهين والبينات الساطعة الباهرة، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، ثم قالوا لنبيهم بعد أن أنجاهم الله من فرعون وجعل لهم طريقا في البحر يبسا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ثم قال تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقه. بعد سلسلة التعنتات تعجيزات الله جل وعلا أمر ملك الجبال أن يرفع جبل الطور فوق رؤوس القوم، ثم قال إن لم تقبلوا بأمر الله عز وجل قبولا مطلقا سيسقط هذا الجبل على رؤوسه. فأخبتوا وهم ينظرون بأعينهم إلى أعلى مخافة أن يسقط الجبل من فوقهم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجد، ادخلوا الباب راكعين وقولوا حطة. فدخلوا يزحفون على أستاههم، يعني قاعد على مقعد وأخذ يزحف زحفا، وقد أمر ربه أن يدخل الباب راكعا معظما لله وأن يقولوا حطة احطط عنا خطايانا. قالوا حنطة حبة في شعيرة، التبديل والتحريف والتزييف والتمرد على أمر الله عز وجل. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ثم قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات عد معي عدد كلمات الكفر هنا، وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وصفوا بالكفر في آيتين متتابعتين. وقالوا قلوبنا غلف يعني مسكرة، أو قالوا تفسير آخر إنها أوعية عندها من العلم ما يكفيها مش محتاجة إلى ما تأتي به ولا إلى ما تدعيه ولا إلى ما تزعم أنك قد جئت به، ما عندنا من العلم ما يكفينا ولسناه أبان عن الجهل لسنا محتاجين، نحن أوعية للعلم قد ملئت علما إلى مشاشها فلسنا محتاجا إلى ما تزعم أنك قد جئت به من عند الله. فهذا تأويل. تأويل آخر أن قلوبهم في أكنة، يعني قد أغلق عليها وطبع عليها فلا تنتفع ولا تسمع ولا تعي ما يقول لهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الطبع الذنب فوق الذنب حتى يعمى القلب، تتكاثر الذنوب على القلوب فتعقد عليها من الغشاوة والحجب فلا يصل إليها ضوء ولا تنتفع بمسموع ولا تتطلع لغاية أبعد من غايات هذه الحياة الدنيا. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. لقد رموا الطاهرة البتول الصديقة بالفاحشة بالزنا وتقولوا عليها وعلى ابنها قولا عظيما. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. هم لا يعتقدون أنه رسول الله، وهذا على سبيل التهكم والسخرية. لقد قتلنا هذا الذي يزعم أنه رسول الله، كقول الله عن الكفار وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فلو اعتقدوا أن فعلا أنزل عليه الذكر من عند الله ما اتهموه بالجنون، لكن يا أيها الذي نزل عليه الذكر يا من تزعم أن الله قد أنزل عليك الذكر إنك لكاذب فيما تقول وإنك لمجنون. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. في الباب روايتان منقولتان عن أهل الكتاب أن الله قد ألقى شبهه على جميع من كانوا حوله فأصبحوا جميعا يشبهونه فاختلط الأمر عليهم فأخذوا واحدا منهم فقتلوه ظنوا أنه هو المسيح. الرواية الثانية أن المسيح قال لمن حوله من يقبل أن يلقى عليه شبهي منكم ويكون رفيقي في الجنة، فقال أصغرهم أنا فاستصغره وكرر القول في النهاية استقر الأمر عليه فألقى الله عليه شبهه. ثم ألقى الله النوم على روحه عيسى ثم فتحت له روزنة في السقف ثم رفعه الله جل وعلا إليه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. الوفاة مش معناها الموت في هذا السياق، معناها أني قابضك، كما تقول توفى فلان دينه يعني أخذ دينه يعني قبض دينه، أو الوفاة بمعنى النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. والنوم هو الموتة الصغرى، النوم هو الموتة الصغرى. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. لقد كان من خبر اليهود عليهم لعائن الله ما عيسى عليه السلام، أن الله لما بعث عيسى بالبينات وأيده بالمعجزات التي أجراها على يديه، أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويصول لهم من الطين صائرا فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، اشتد حقد القوم عليه واشتد حسدهم عليه وبغضهم له، وكان يتنقل منهم سائحا من بلد إلى بلد ليبتعد عن إيذائهم له. فوشعوا به إلى ملك دمشق في ذلك الزمن، وقال طلع عندها واحد دجال ونصاب بيفسد على الناس دينهم ودنياهم وكذا وكذا، فأمر عامله على القدس أن يأتي به وأن ينكل به وأن يصلب. وامتثل والي القدس لأمر ملك الشام وسعى بمن معه إلى المسيح عليه السلام، وتمت محاصرته في بيته، وكان ما ذكره الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. هل ألقي الشبه على واحد منهم فقط وهو الذي أخذ فقتل، أم ألقي الشبه عليهم جميعا فاختلط الأمر عليهم وقتلوا واحدا ظنوا أنه المسيح؟ على كل حال هذه روايات من أهل الكتاب، ليس عندنا خبر صحيح يقطع بكيفية إلقاء الشبه. الله جل وعلا قال ولكن شبه له، كيف شبه؟ لم يأتي في ذلك خبر صحيح لا يحل رده، إنما هي روايات وآثار منقولة، فنقف عندما أخبرنا الله تعالى عنه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. طب قبل موت مين؟ عندنا تأويلان في هذه الآية: ما من أحد من أهل الكتاب إلا وسيؤمن بالمسيح قبل موت المسيح. طب معناه إيه؟ إن آخر الزمان عندما ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل من الناس دينا إلا الإسلام، فكل أهل الكتاب يومئذ سيؤمنون به. هذا الذي اختلفتم فيه، هذا الذي ألهتم، هذا هو بنفسه يقول لكم إني عبد الله ورسوله، هذا هو بنفسه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل من الناس دينا إلا الإسلام. بعض أهل العلم يقول لا، ده المقصود حاجة تانية، وربما تكون إضافة إلى هذا المعنى: ما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن به قبل موته، أي قبل موت اليهودي أو النصراني. ده برضو يقول أهل العلم هذا حاصل في الواقع، لكن إيمان الإضطرار الذي لا ينفع، لأن كل واحد عندما تبلغ الروح الحلقوم وينكشف عنه الغطاء يرى الحق حقا ساعتها والباطل باطل، لكن لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، ستنجلي الرؤيا، سينكشف الغطاء، هؤلاء الذين عبدوا المسيح من دون الله في لحظة الغرغرة هذه سينكشف الغطاء وسيعلمون أنهم كانوا مبطلين وأنهم كانوا مشركين. لكن إيمان الاضطرار لا ينفع. إذا بلغت الحلقوم، إذا غرغر العبد، لا تقبل له توبة ولا ينفعه إيمان. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. طيب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذا مبني على أن عيسى سينزل قطعا ويقينا آخر الزمان، وقد ثبت هذا في إشارات قرآنية، وثبت متواترا في أحاديث نبوية صحيحة في القرآن الكريم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. فعيسى آية من آيات الساعة، وعلم وشرط من أشراطها الكبرى. الأمر ثاني قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت، عندما ينزل آخر الزمان ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، فيؤمن به النصارى جميعا لما يرون من شهادته لمحمد بالحق، وأنه جاء حاكما بشريعته ومتبعا لملته. لو واحد قال لي: طب انت مش انت بتقول ان النبوة ختمت بمحمد، كيف ينزل عيسى آخر الزمان؟ كيف ينزل آخر الزمان؟ ينزل حاكما بشريعة محمد وواحدا من جملة أتباعه. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ويوم ينزل عيسى ويكون حيا يمشي على قدمين بين الناس، سيتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ويعني النصوص النبوية الوايدة في نزول المسيح كثيرة جدا، وهي متواترة نذكر منها: والذي نفسي بيده، هذا حديث أبي هريرة، والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، أي عادلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. حديث أبي هريرة أيضا: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مريم فيقول أمير: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات ذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. ثم قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، تطرد الناس إلى محشر. ثم قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. بسبب ظلمهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل حرم عليهم طيبات كثيرة. وأهل التفسير يقولون: إما تحريم قدري أو تحريم شرعي. تحريم شرعي: كان كل الطعام حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، جاءت التوراة فحرمت قائمة من المطاعم الطيبة في أصلها، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أو تحريف قدري أن الله سلطهم على أنفسهم فبتأويلات وشبهات باطلة حرموا على أنفسهم بعض ما أحله الله عليهم، هم ابتدعوا ذلك بغير برهان من الله، وسواء كان هذا أو ذاك فإن كلا الأمرين عقوبة من الله عز وجل. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. الربا لم يبح في شريعة قط، لا في اليهودية ولا في المسيحية ولا في الإسلام. إن آباء الكنيسة يقولون إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة ولا يستحقون التكفين عند الممات، إذا مات لا يستحق الكفن الذي توارى فيه سوءته. فلم يبح الربا في شريعة قط، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، والقوم تحيلوا على الربا بأنواع من الحيل، ثم اتبعهم بعض الناس في هذه الأمة حذو القذة بالقذة. من ذلك بيوع العينة حيلة فاسدة وخبيثة على الربا. واحد يريد أن يقرض مالا بالربا، عنده بقية من ضمير ولسه مستحرم موضوع أن يصرف، أنه يدي قرض ويشتهد فيه زيادة، فيعمل إلى سلعة كوسيط صوري، يقول له اشتري مني السلعة دي أبيعها لك ب12 دولار، أوكي خدتها، ثم يعيد بيعها له مرة أخرى ب10، فإداله 10 نقد وقيت عليه كام؟ 12 إلى أجل، يعني درهم بدرهم بينهما حريرة كما يقول ابن عباس، يعني السلعة وسيط صوري، لا البائع يريد بيعها ولا المشتري يريد شرائها، إنما يخادعون الله كما يخادع أحدكم صبية، يعني بيضحك على الطفل صغير، ولهذا اسمها كبير وجرمها عظيم لما تضمنه من استخفاف بجلال الله عز وجل، كأن الله يخادع كما يخادع الطفل الصغير. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، الله جل وعلا لا يظلم أحدا من خلقه، اليهود فيهم ناس أسلموا وناس صالحين وطيبين، إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول قالوا آمنا، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، فلم يغفر الله تعالى ذكرهم. فقال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، يؤمنون بالقرآن وبكل ما سبقه من الكتب، أصل التوراة، أصل الإنجيل، أصل الزبور، أصل صحف إبراهيم وموسى. الراسخون في العلم الذين أتقنوا علمهم ووعوه وحفظوه حفظا لا يدخلوا فيه شك ولا ريبة. أصل الكلمة من رسوخ الشيء في الشيء، أي ثبوته وولوجه فيه. وقد روي في الباب خبر لكنه ضعيف جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الراسخين في العلم فقال من برت يمينه وصدق لسانه واستقام به قلبه وعف بطنه وفرجه فذلك الراسخ في العلم. الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة، الكلام ده معناه كلام جميل حلو ما فيش حاجة غلط يعني، لكن ليس كل معنى صحيح بالضرورة أن يكون قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله 2+2=4، هي دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة بس ما قالهاش النبي، يعني هي القضية قضية هل قاله النبي أم لا. قد يكون كلامه جميلا يطلع من كلام علي بن أبي طالب، من كلام الحسن البصري، ابن سيرين، ابن عطاء الله السكندري، ممكن الله يجري الحكمة على لسان من شاء، لكن يعني هناك أمران، صحة السند وسلامة المتن من الشذوذ أو العلة القادحة. لكن الراسخون في العلم هم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمن. هنا كلمة والمقيمين دي غلطة لغوية، قبلها ايه وبعدها ايه؟ ما هي ليه مجرورة ولا منصوبة وقبلها وبعد وقبلها وبعدها مرفوع؟ هذا نصب على المدح، نصب على التعظيم. شوكاني رحمه الله يقول هذا قول سيبوي نصب على المدح، وبوب فقال باب ما ينتصب على التعظيم. من هذا قوله تعالى والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، سواء زكاة أنفس أو زكاة أموال. للمال زكاة وللنفوس زكاة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. في فرق بين الذكاء بالذال والزكاة بالزاي. ابن كثير يقول عن المتكلمين كان أحدهم ذكيا ولم يكن زكيا، ذكي intelligent smart ولم يكن زكيا، ما كان صاحب قلب عامر بالإيمان. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أعطوا فطنة وحدة في العقل والفهم لكن لم يؤتوا زكاة نفس ولا زكاة قلوب. رب آت نفوسنا هداها وألهمها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليهم. هذا في فرق بين الذكاء بالذال والزكاة بالزاي. الزكاة المال اللي منطلعه إيه؟ يعني الذي افترضه الله على عباده نصيبا مفروضا في أموالهم. الزكاة هي إيه؟ الذبح. إلا ما ذكيتم، إلا ما ذبحتم وأنهرتم دمه على وفاق الشرع المطهر. فحين فرق بين نقطة على حرف أو نقطة تانية تعمل فرق كبير، قد يكون فرقا من النقيض إلى النقيض. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شكر الله لكم حسن استماعكم وإصغائكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.